بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ثالثا، ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، يعني يروي الابن عن أبيه والأب عن أبيه وهكذا. فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. نبه المؤلف رحمه الله على أن من آداب طالب العلم في نفسه أن يلازم خشية الله تعالى، ويحتاج أن يلازمها في الظاهر والباطن، لأن بعض الناس قد يظهر عليه الخشوع أو يظهر الخشوع، لكن حقيقة الأمر خلاف ذلك. وقد كان بعض السلف يقول: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع، فهذا خشوع النفاق. وعلى خلاف هذا أناس أو طائفة يقال لهم الملامتية، فكان أحدهم يكون بينه وبين الله عبادات وصلاح، لكنه يظهر أشياء يلام عليها، يظهر أقوالا أو أفعالا يلام عليها، يريد أن يستر حاله فيما بينه وبين الله، وهذا خطأ، هذا خطأ. فأن تظهر ما تلام عليه أقوال قد يكون فيها معصية أو أفعال يكون فيها معصية أو مخالفة، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، بل إذا تيسر أن تكون ملازما لخشية الله في الظاهر والباطن فهذا خير ما يطلب. ولا تعني ملازمة خشية الله أن العبد في كل وقت سيكون مستحضرا لذلك، بل إن العبد يعتريه ما يعتريه من الغفلة ومن الوقوع في الذنب، ولكن يكثر من هذا الأمر. ويراد بالخشية هاهنا الخوف من الله جل وعلا، الخوف المقرون بعلم، ليس خوفا مجردا لكنه مقرون بالعلم، بعظمة الله، بعلم الله، بإحاطة الله، بمراقبة الله، تبارك وتعالى أنه لا تخفى عليه خافية من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال، فيكون الإنسان على هذه الحال يسعى في أن يكون ممن يخشى الله في السر والعلن، وإن كان في ظاهر من الناس أو في حال خلوة عن الناس فإنه يخشى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا أسلوب حصر وقصر، فقصر الله جل وعلا الخشية على أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فمن عظم علمه بالله العلم النافع كان حظه من الخوف من الله أعظم من حظ غيرهم. ولهذا كان خوف الأنبياء وخشيتهم لله جل وعلا أعظم من خوف غيرهم وخشيتهم، وذلك أنهم أعلموا بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. وذكرها هنا مسألة المحافظة على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها، وكل هذا مما تثمره خشية الله. فالإنسان إذا كان عنده علم ونفعه هذا العلم فأثر فيه خشية الله، هذا يحمله على العمل، ومن العمل القيام بشعائر الإسلام والمحافظة على شعائر الإسلام والدعوة إلى ذلك، ويكون الإنسان دالا على الله داعيا إلى الله بعلمه وأيضا بعمله وبسمته. فبعلمه إن دعا إن تكلم إن وعظ إن أجاب فإنه يدل على الله، وبعمله ما يرى من أعماله أيضا يدل على الله جل وعلا، توقيه المحرمات، محافظته أو محافظته على الطاعات، وهكذا أيضا بسمته بطريقته وحاله التي يكون عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد وغيره: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فما يكون على الإنسان حاله وما يظهر من هيئته، ما يكون عليه في مشيته وحاله، فهذا من طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكرها هنا الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. طبعا السند الذي ذكره ها هنا السند لا يصح، وقد نبه الشيخ في الحاشية محيلا على لسان الميزان، والحافظ ذكر أن المتهم بهذه الرواية هو عبد العزيز ابن الحارث، وكثير من آباء هؤلاء لا يعرفون، لا يعرف حالهم ولا يعرفون بالعلم. وهذا المعنى مشهور عن علي رضي الله عنه، فسواء ثبت عنه أو لم يثبت فقد جاءت آثار عديدة عن السلف في هذا المعنى: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد كان السلف رحمة الله عليهم يستعينون على حفظ العلم بالعمل به، بالعمل به. وقد قالوا: كنا نستعين على العلم بالعمل، ونستعين على طلب العلم بالصوم. جاء هذا عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وقد ذم الله جل وعلا في كتابه الكريم من لا يعمل بعلمه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا غاية في الذم، فالذي يكون بهذه المثابة كأنه لا عقل له حينما يأمر الناس بالبر والخير ثم يخالف، يخالف ما دعا الناس إليه، ما أمر الناس به. وقال الله جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فذم الله جل وعلا أولئك الربانيين والأحبار على عدم قيامهم بما يعلمونه من أمر الله تبارك وتعالى، من عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله جل وعلا في كتاب الكريم عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أنهاكم عن شيء وأنا أخالفكم إليه، فأرتكب هذا المنهي، أنهاكم لكن أنا أرتكبه، فأنا لا أريد هذا ولا أطلبه فضلا عن أن أفعله أو أكون من أهله. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فها هنا الله جل وعلا يذم من كان بهذه المثابة، يخالف فعله قوله، قوله قول خير وفعله بخلافه، كبر مقتا عظما بغضا وسخطا عند الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان على هذه الصفة، أن يقول ما لا يفعل. وفي الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه تخرج من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانظر إلى هذه الفضيحة العظيمة، هذا الذي رآه أهل النار وقد كان في الدنيا يأمر وينهى ولكنه خالف الأمر والنهي. وفي قوله يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، وذلك أنه يشبه الحمار من بعض الجهات. فالله جل وعلا يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء حملوا التوراة، قد يكون فيهم من حفظ التوراة، من يحسن قراءتها، لكنه لم يحملها من حيث العلم، فهو يشبه الحمار، تحمل عليه الكتب لا يدري ما فيها. وهذا الذي لم ينتفع بالتوراة مثله مثل الحمار، من حيث إنه لم ينتفع بما يحمل. وهكذا هذا الذي خالف ما دعا الناس إليه أمرا ونهيا فيه شبه من الحمار. فيحذر الإنسان من هذه الخصلة الذميمة ويستعين بالله تبارك وتعالى. ولا يلزم من هذا أيضا أن الإنسان سيكون ممتثلا لكل ما أمر الناس به أو نهاهم عنه مما جاءت بالشريعة أنه لا يخالف. نعم تحصل مخالفة، تحصل زلات، ولكن يتوب الإنسان، يستغفر، ولا يكون هذا من دأبه وشأنه أنه يأمر ويخالف، ينهى ويخالف. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا وأن يرزقنا العمل والعلم النافع، إنه ولي ذلك القادر عليه. والحمد لله رب العالمين.